الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فنحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام، ومع كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله، والدرس 74 في الشرح الثاني لهذا الكتاب. نتعلم من هذا الكتاب الأدب المفرد أخلاق الإسلام وآداب هذا الدين العظيم. ومن الأخلاق ما رغب فيها الإسلام، ومنها ما نهى عنها الإسلام وحرمها. وهذه الأحاديث والأبواب تتعلق ببعض الأخلاق السيئة التي لا تنبغي عند المسلم، لا ينبغي أن يتخلق بها المسلم. ومنها كثرة اللعن والطعن والعيب في الناس، الوقوع في أعراض الناس. هذا الخلق خلق سيء، وتترتب عليه مفاسد كثيرة في المجتمع. وقبل الدخول في الباب وحديث اليوم، باب اللعان، هنا سؤال مهم والإجابة عليه في أول الدرس أنسب وأكثر فائدة من الدرس الماضي. يقول السؤال: كيف نحقق الأمن في السرب؟ مرة حديث قبل درسين: من أصبح آمنا في سربه، معافا في جسده، عنده قوت يومه، كأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. مر هذا الحديث وشرحناه. السؤال يتعلق بهذا الحديث، ولأني رأيت في هذا السؤال فائدة ومصلحة نجيب عليه في أول الدرس. كيف نحقق الأمن في السرب؟ وعرفنا السرب يعني المكان الذي يقيم فيه الإنسان، سواء كان بلد أو قرية أو بيت، كله يدخل في المعنى. كيف نحقق الأمن في السرب، وكيف نحافظ عليه في أيامنا؟ سؤال جيد ومفيد، ولأنني أرى من الوجوه الشابة أمامي فيحتاجون إلى الإجابة على هذا السؤال، حتى لا تزيغ العقول وتنحرف الأفكار. وما أكثر ما انحرف الناس من كثرة الأفكار المخالفة لشرع الله، التي تكون سبب للفتن في بلاد المسلمين. ويحدث هذا إما بسبب جهل الناس في المنهج الصحيح في التعامل في مثل هذا الأمر، أو يحدث أحيانا من شبهة عند بعض الناس من أصحاب الأفكار المتطرفة أو الأفكار الحزبية. فلا بد من الإجابة على هذا السؤال: كيف نحقق الأمن في السر؟ يعني المسلم يقيم في بلد مسلم وتحت ولاية إمام مسلم ولي أمر مسلم، وكل مسلم في هذا الظرف عليه بيعة لولي أمره، بيعة واجبة فرض عليه، وهي السمع والطاعة في المعروف. السمع والطاعة في المعروف، هذه بيعة واجبة على كل مسلم، سواء بايع بيده أو بايع بقلبه ورضاه، واجبة عليه. وعلى كل أيضا فرد من أفراد هذا المجتمع المسلم مسؤولية وأمانة أن يحافظ على أمن سربه، أمن بلده، أمن وطنه، لا يكون سبب في زعزعة الأمن في بلده. الأمن ضد الخوف، كل الناس على وجه الأرض يحتاجون للأمن والأمان حتى يعبد الله عز وجل وهو مرتاح، حتى يأمن على عرضه وماله وبيته، يأمن على نفسه. فإذا وجد الأمن تحققت مصلحة للجميع، ولذلك واجب على الجميع أن يكون سبب لهذا الأمن في هذه في هذا الوطن أو في هذه البلد أي مكان في العالم. كيف نحقق الأمن؟ كيف يحقق المسلم هذا الأمن في بلده؟ جواب يطول، ألخص فيه نقاط. أولا أن يتقي الله عز وجل في أقواله وأفعاله، هذا مهم جدا. لا يتكلم في شيء لا يعنيه، يمسك لسانه، وخاصة عند الفتن أدلة كثيرة دلت على هذا. قال صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. عند الفتن أمسك لا تتكلم، نحن في وقت فتن، نحتاج إلى الأمن والأمان في بلادنا وفي بيوتنا. لو نظرنا إلى رفعنا الرأس ونظرنا إلى البلاد البعيدة لا نجد عندهم الأمن والأمان، لا يعيشون في أمان. الواحد لا يأمن على نفسه وهو يمشي في الطريق، ولا يأمن على بيته وهو في سيارته، ما عندهم أمن ولا عندهم أمان، لأنهم ابتعدوا عن الأسباب والوسائل لتحقيق الأمن في بلادهم فحصل هذا الأمر. فنحن واجبنا أن نحقق الأمن في بلادنا وفي بيوتنا وفي وظائفنا. كيف نحققه؟ بتقوى الله عز وجل، وأيضا عدم الخوض فيما لا يعنينا، أمور ما تعنيك. مسؤول أخطأ، مدير أخطأ، أنت مالك؟ هو أخطأ ولا يحاسب. إذا تستطيع أن تنصحه بينك وبينه بالسر، تأمره المعروف تنهى عن المنكر، هذا واجب عليك إذا استطعت. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. إذا كنت صاحب بيت، صاحب وظيفة، عندك مسؤولية على أشخاص وأنت مسؤول عنهم، لا يترتب على التغيير باليد مفاسد، فغير بيدك. إذا ما عندك صلاحية وكذا غير بلسانك، أنكر بلسانك إذا تستطيع حسب ضوابط الشرع، وهكذا. فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. كل حد يستطيع إذا رأى منكر يغير بقلبه. الشاهد هنا أن الإنسان يتقي الله عز وجل في أقواله وأفعاله، هذا سبب أن يكون سبب، تكون أنت سبب في تحقيق الأمن في وطنك. كذلك أيضا البعد عن أسباب الفتن، البعد عن كل ما يكون سبب لإثارة الفتنة في بلاد المسلمين وزعزعة الأمن والأمان. في بعض البلاد توجد مظاهرات، توجد أسباب عند بعض الناس يثيرون فيسببون الخوف للناس ويفسدون ويحرقون في الطرق، ومنهم من يقتل ومنهم من يصطدم مع رجال الأمن في بلدهم، فوضى. هذا الذي يشارك في مثل هذه الأشياء هو لا يريد الأمن، لا يريد تحقيق الأمن في بلده، بل هو يخالف شرع الله عز وجل. لم يأمر الله عز وجل بهذه الوسائل التي جاءتنا من بعيد من بلاد غير بلاد الإسلام. فنحقق الأمن كل واحد منا لابد أن يكون سبب للأمن في بلده وفي بيته وفي وظيفته، أولا لزوم شرع الله عز وجل في أفعاله وتصرفاته وأقواله، ثانيا البعد عن أسباب الفتن وأسباب القلاقل والمشاكل في بلده، أسباب تؤدي إلى زعزعة الأمن مثل هذا الذي يحدث في بعض البلاد من المظاهرات والإضرابات وغيرها، هذه تزعزع أمن البلد وممنوعة أصلا. فكيف يفعلها الإنسان إذا كان يريد يحقق الأمن في بلده؟ يبتعد عنها. ثالث سبب السمع والطاعة لولي أمره المسلم والتقيد بالقوانين والأنظمة الموجودة لحفظ الأمن في البلاد، هذا واجب على كل مسلم، ليس على كيفك أو على رأيك تخالف، لا، أنت مأمور بطاعة ولي الأمر أو من ينوب عنه في مثل هذه الأمور، أمور فيها مصلحة، فيها دفع مفسدة. والمفاسد واضحة، اللي ينظر إلى بعيد بلاد بعيدة ينظر المفاسد العظيمة من وراء زعزعة الأمن أو التسبب في ذلك. فيتقي الله عز وجل في أقواله وأفعاله، يبتعد عن أسباب الفتن، ويبتعد عن من أسباب الفتن هذه الأحزاب والجماعات، وخاصة الإرهابية منها، والتي صنفت بأنها إرهابية في بلاد المسلمين، يبتعد عنها، لأنه لا يريدون الأمن والأمان للبلد في أي مكان يقيمون، يريدون الفوضى، يريدون زعزعة الأمن، يريدون الفساد. وأنتم عرفتم واطلعتم على ما حصل من سنوات في ما يسمى الربيع العربي في بعض البلاد، أثاروه أصحاب الفتن، قتل ناس وحرقت بيوت وحصلت فتن. هذا من يريد تحقيق الأمن في البلد لا يشارك في مثل هذه الأشياء، يحفظ لسانه ويبتعد عن أسباب الفتن، ويحذر من هذه الأحزاب والجماعات الإرهابية اللي موجودة. لو كانت موجودة أمامك في تستطيع أن تبلغ عنها، لكن هي موجودة في وسائل التواصل، موجودة في المواقع، فاحذر من هذه المواقع المشبوهة التي تثير الفتن في بلدك وتكون سبب لانعدام الأمن في بلدك. أنت تحرص إذا وجد الأمن في بلدك وذهب الخوف، أنت ترتاح، عائلتك، أسرتك، أبنائك يذهبون إلى المدرسة وهم في أمان، كل المجتمع يشعر بالأمان، عدم الخوف، بسبب أنت ساهمت، حققت هذا الأمن في نفسك وفي بيتك وفي وظيفتك وفي الشارع وفي كل مكان. السمع والطاعة لولي الأمر هذا واجب فرض، فإذا ولي الأمر أو من ينوب عنه نهى عن هذه الأفعال التي تزعزع الأمن، عليك واجب شرعا، واجب أن تلتزم بهذه القوانين وهذه الأنظمة. وإذا خالفت، خالفت الله ورسوله، خالفت الشرع قبل أن تخالف ولي أمرك. فبالإضافة إلى ما يترتب على هذا التصرف منك من عقوبات ومن حبس ومن غيرها لا تستطيع أن تتحمل ولا أسرتك تتحمل، فالإنسان لماذا يشارك في أشياء أمور مخالفة للشرع؟ فنحقق الأمن بأن يلزم كل إنسان حدوده، وأيضا يمسك لسانه ولا يخوض في المجالس وفي الشوارع وفي بعض الأماكن أو في وسائل التواصل في أي كلام أو أي موضوع يثير الناس ويزعزع الأمن في بلدك. لا تشارك، التزم بمنهج سلفك من الصحابة والتابعين، ما كان هذا منهجهم، ما هكذا يتعاملون مع ولاة الأمر، ما هكذا كانوا يكونون سبب لانعدام الأمن في بلادهم. لا، التزم، التزم بما قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أئمة الإسلام، الصحابة رضي الله عنهم والتابعون وأئمة الإسلام ما كانوا سبب في هذه الفتن، كلهم كانوا في خدمة الإسلام وخدمة بلادهم عن طريق نشر العلم وتوعية الناس، التوعية وربط الناس بالقرآن والسنة، المصدر التلقي الصحيح. لا، ما كانوا يتبعون أحزاب أو جماعات، أو ما كانوا يتكلمون فيما لا يعنيهم. لماذا؟ عارفوا، لزموا الشرع، الشرع ينهى عن الخوض فيما لا يعنيك، بل قال صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيك. أنت ما يعنيك مسؤولية فلان ومسؤولية الأمير الفلاني أو الوزير الفلاني، ما يعنيك أنت، هو مسؤوليته أمام الله عز وجل، لماذا تتكلم في شيء لا يعنيك وتنشغل عن نفسك وتربية نفسك وإلزام هذه النفس بشرع الله عز وجل؟ فنحقق الأمن بهذه الأسباب، هذه أسباب، هذه كلمة هكذا جاءت من غير تحضير لأهمية السؤال كيف نحافظ على الأمن في بلادنا. هذا هو السبب، أولا أن تتقي الله، أن لا تكون أنت سبب، ابتعد عن كل الأحزاب والجماعات التي تثير الخوف في بلدك، احذر منها وحذر منها وبلغ عنها إذا استطعت عند الجهات المختصة. حافظ على الأمن في بلدك بأن تكون سبب لهذا الأمن، لا تكون سبب في الإثارة أو سبب، لأن هذا أمور محرمة ومخالفة لمنهج الإسلام. هذه كلمة. هنا أيضا نفس كيف حكم نشر أمور السياسة والتنقص بالحكام بسؤولية، هذا سؤال ثاني أيضا، نفس الطريقة، لا يجوز، ولاة الأمر والحكام والوزراء لا يجوز الكلام عليهم في المجالس أو في وسائل الإعلام أو وسائل التواصل، هذا ليس منهج الإسلام، ليس منهج الإسلام. إذا عندك شيء اذهب إليه، اذهب بينك وبينه، انصحه وبين له في الحكمة والموعظة الحسنة. إذا وجدت مصلحة من أنت غير مسؤول عنه، هذا المسؤول أنت غير مسؤول عنه يوم القيامة، مسؤول عن نفسك، عن أسرتك، عن زوجتك، عن أولادك، أنت مسؤول عنهم، غير مسؤول عن الوزير الفلاني أو المدير العام الفلاني أو ولي الأمر، أنت غير مسؤول عنهم. من حسن الإسلام تركه ما لا يعني، هذا ما يعنيك أنت، ما يعنيك أنت، مطالب أن تحكم هذه العاطفة والغيرة بالإسلام، بالإسلام. كل مسلم عنده غيرة على الإسلام وغيرة على السنة وغيرة على الخير، يريد الخير ويريد الصلاح في مجتمعه. أحيانا ما يستطيع، في أشياء ممكن يغضب منها، ألزم ألزم هذه العاطفة، لا يثيرك الشيطان، الشيطان من الإنس والجن، لا انتبه واحذر وابتعد عن رفقاء السوء الذين يثيرون مثل هذه الأمور في المجالس أو في وسائل التواصل. انتبه، كن عاقلا، كن سببا في نشر الأمن في بلدك، كن أنت ممن ينشر هذا الأمن في بلده، لا تكون سبب لإثارة الخوف في مجتمعك. هذه كلمة إجابة على سؤال قدمناها، لأن قد يكون مناسب في أول الدرس، درسنا في الأداب والأخلاق، والسؤال جاء منكم وأجبنا عليه لأنه مرتبط بالدرس، مرتبط بالأخلاق. ليس من أخلاق الإسلام أن يكون الإنسان سبب في إثارة الفتنة في بلده أو في زعزعة الأمن، هذه أخلاق ليست أخلاق المسلم. أخلاق المسلم أن يكون هو السبب في وجود الأمن في بيته وفي بلده وفي وظيفته، هو يكون السبب، هذه أخلاق الإسلام. فنبدأ بباب جديد من أبواب هذا الكتاب الأدب المفرد، باب اللعان. واللعان يتعلق باللعن، اللعن يعني السب بأنواعه، سواء كلمة لعنة، لعنة الله على فلان، أو سب فلان، أو شتم فلان، أثارها سيئة على الفرد والمجتمع، قد تصل إلى كبيرة من كبائر الذنوب، قد تمنع هذه الأخلاق كثرة اللعن والسب، قد تمنع الإنسان من دخول الجنة إذا أكثر من هذا الخلق. وأنتم كلكم تعرفون سبب دخول أكثر النساء النار، النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري وعظ النساء وعظهن وذكرهن بالله، وقال رأيتكن أكثر أهل النار حتى يخوفهم صلى الله عليه وسلم. فامرأة قالت فيما يا رسول الله، لماذا نحن النساء أكثر أهل النار؟ قال يكفرن العشير وتكثرنا اللعن. شوف وين جاء اللعن، كثرنا السب والشتم واللعن، فدخلنا النار بهذا السبب. فكثرت اللعن والسب والشتم والعيب في الناس سبب لدخول النار. وحتى لا يحزن النساء، أيضا النساء أكثر أهل الجنة، أيضا النساء أكثر أهل الجنة، أيضا النساء، هذا جاء في الأحاديث حتى ما يغضبنا، لكن القصد تحذير من هذا الخلق. والرجال قد يقعون في السب والشتم أيضا، لكن ذكرت الحديث كدليل على أن اللعن والسب يكون سبب لدخول النار. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم سببين، رأيت كنا أكثر أهل النار، السببان، السبب الأول يكفرنا العشير، إن أحسن إليهن طول الدهر ورأت منه شيء قالت لم أرى منك شيئا قط، نسيت الإحسان كله من الأب أو من الأخ أو من الزوج، عاطفة غلبت عليها، فهذا كفران العشير سبب لدخول النار. هكذا كثرت اللعن، يكثرنا اللعن، هكذا السبب. فباب اللعان باب مهم وخطير، فيها حديث، فيها وعيد شديد. وأيضا الذي يكثر من السب واللعن لا يعطى الشفاعة يوم القيامة، لا يستطيع أن يشفع لأحد من الناس، وهذا الحديث الأول يدل على ذلك. نقرأ الحديث. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وبارك لنا في شيخنا وأطل عمره في طاعته وانفع به البلاد والعباد. قال البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد تحت باب اللعان: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد بن أسلم عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن اللعانين لا يكونون يوم القيامة شهداء ولا شفعاء. شوف هذا، شوف الخلق السيء، كثرة اللعن والسب والشتم يمنع يوم القيامة ما يكون شاهد، لا تقبل شهادته. لماذا؟ لأنه فاسق. الفاسق الذي يفعل المعصية ويجاهر بها، فهذا لا تقبل شهادته يوم القيامة، لا يرزقون الشهادة أيضا في الدنيا، لا يكون يوم القيامة شهداء، أما يكونون شهود أو يموتون في الدنيا بهذا بنوع من أنواع الشهادة. الشراح الحديث قالوا الحديث يحتمل الأمرين، الحديث في صحيح الإمام مسلم وعند أبي داود حديث صحيح، باب اللعان يعني باب ما جاء في بعض الأحاديث من التخويف والتحذير من اللعن بأنواعه. هذا تبويب البخاري، حديث صحيح. قال البخاري حدثنا سعيد ابن أبي مريم ابن الحكم ابن سالم، سعيد ابن أبي مريم شيخ البخاري، ماذا قالوا فيه هذا شيخ البخاري؟ ثقة حجة فقيه عالم. شوف من ألفاظ التعديل لشيخ البخاري هذا سعيد بن أبي مريم، أربعة ألفاظ من ألفاظ التعديل: ثقة حجة، يعني في الرواية ثقة في الدين في الاستقامة والخلو من خوارم المروءة، وفي الرواية ثقة حجة فقيه عالم، وعالم أيضا فقيه وعالم، فرق بين الفقيه والعالم، لأن فيه قد يكون عالم لكن ما عنده فقه، ما عنده فقه، لكن يوم يكون فقيه وعالم هذه منزلة أعلى، أعلى منزلة عالم، واضح؟ والتفصيل فيها قد يأتي يوم الأيام، لكن هذا شيخ البخاري. قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد بن أسلم عن أم الدرداء عن أبي الدرداء. أم الدرداء اثنتان، واحدة صحابية زوجة أبي الدرداء رضي الله عنه وتروي أحاديث، وهذه أم الدرداء الثانية الصغرى يسمونها، هذه تابعية، هذه ما لقيت النبي صلى الله عليه وسلم، أم الدرداء هذه اللي في الرواية، أما أم الدرداء الثانية زوجة أبي الدرداء هي لقيت النبي صلى الله عليه وسلم، صحابية، هذه تابعة، تابعية، تابعية، سمونها أم الدرداء الصغرى، وتلك أم الدرداء الكبرى. عن أبي الدرداء تروي عن الصحابي قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن اللعانين يكثرون اللعن. لعان يعني يكثر اللعن، صيغة مبالغة، لعان كذاب، كثير الكذب، لعان كثير اللعن، دائما يلعن، يحصل اللعن أحيانا من إنسان سب أو شتم، يحصل أحيانا كل أسبوع مرة، كل شهر شهرين مرة، هذه قد يحصل، لكن يوميا طبع في خلق ما لأي شيء، حتى سيارته يشتمها، حتى الموبايل أحيانا يغلق وهو يريد يسب أي شيء، يسب الحيوانات، يسب عياله، يسب جيرانه، وهكذا متعود، هذا هو اللعان المقصود، يكثر اللعن، طبع عنده، خلق كثرة اللعن، هذا المقصود هنا. إن اللعانين لا يكونون يوم القيامة شهداء، يعني لا يأتي في مرتبة الشهداء يوم القيامة، ولا تقبل شهادته يوم القيامة لأنه فاسق، ولا يرزق الشهادة في الدنيا، ما يموت شهيد. وأنواع الشهداء كثر، شهيد في الجهاد في سبيل الله، شهيد الغريق حريق، وداء السل داء الطاعون، إذا مات بالطاعون شهيد، وهكذا أنواع الشهادة موجودة لا يؤتى. كثرت اللعن، الذي يكثر اللعن لا يؤتى أي مرتبة من مراتب الشهادة في هذه الدنيا، ولا يستشهد يوم القيامة، لا تقبل شهادته، لو جاء يشهد لا تقبل شهادته، هذا معنى الحديث. ولا شفعاء أيضا، لا يشفع، لا يشفع لأحد يوم القيامة، لا يؤذن له بالشفاعة، لأن أحيانا من مواقف يوم القيامة من الناس من يصدر الحكم فيه خلاص إلى الجنة، خلاص الآن فرح، فرح شديد، لكن ينظر، قد يكون الأب أو الأم أو الأخت أو الصديق يؤمر به إلى النار فيطلب الشفاعة، يشفع له عند رب العالمين، يريد أن يشفع له أن الله عز وجل لا يدخل فلان النار، لا تقبل، لا تقبل شهادته، ليه؟ لأن كثرة اللعن. شوف هذا الخلق السيء. لا، ولذلك يوم القيامة من الناس من يؤذن لهم، إذا نجا الآن بنفسه يريد يكون سبب نجاة غيره، فيطلب يسأل الله عز وجل أن يشفع لفلان، فالله عز وجل قد يأذن له برحمته سبحانه وتعالى، أما اللعان لا، لا يؤذن له. ففي الحديث هذا زجر شديد عن اللعن، حرمان اللعانين من الشهادة، وحرمانهم من الشفاعة، حرمانهم من الشفاعة. فعرفنا الآن خطورة اللعن، من الآن نمسك هذا اللسان، مرة نعود هذا اللسان على كلام الخير، إذا غضبت قل لا حول ولا قوة إلا بالله، قل حسبنا الله ونعم الوكيل، قل كلمة فيها ذكر لله تؤجر عليها، لكن لا تعود نفسك على السب والشتم والسخرية وغيرها من الأخلاق السيئة. قال رحمه الله: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان بن بلال عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي للصديق أن يكون لعانا. نعم، لا ينبغي للصديق، هنا الصديق يعني المؤمن المسلم، لا ينبغي للمسلم المؤمن صادق الإيمان أن يكون لعانا، كثير اللعن، كثير اللعن لا ينبغي. ممكن المؤمن أحيانا يلعن، يلعن، يسب، يحصل أحيانا يحصل، هذا أمر ممكن، كل بني آدم خطاء، لكن كثرة اللعن أو اللعن تكون يكون عنده خلق دائما ديدنة يوميا ما في أخلاقه صار خلاص، هذا هو المقصود هنا، لا ينبغي. هذا مؤمن ضعيف الإيمان، هذا المؤمن ناقص الإيمان، لا ينبغي المؤمن أن يكون لعانا، كثير اللعن لا ينبغي. هذا حديث رواه الإمام مسلم في الصحيح، يرويه البخاري هنا أيضا في كتاب الأدب المفرد. ويلاحظ هنا من الحديث: لا ينبغي للصديق أن يكون لعان، لعان عامة لأي شيء، لعان لإنسان، لعان لحيوان، لعان لجماد، سيارته أو البيت، أحيانا بعض الناس عنده هكذا خلق أي شيء يلعن، ما يلعن، فلا يكون لعانا لكل شيء، للإنسان وللجماد وللحيوان ما يلعن، لا ينبغي، ليست صفة المؤمن أن يلعن، أن يلعن، واضح؟ والله عز وجل قال هنا تفسير الصديق يعني المؤمن، لله عز وجل يقول: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. قال الصديقون كما في سورة الحديد الآية 19 من سورة الحديد: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. إذا المؤمن هو الصديق، فلا ينبغي للصديق يعني لا ينبغي للمؤمن أن يكون لعانا. وجاء عند الإمام مسلم أيضا في كتاب البر والصلة باب النهي عن لعن الدواب، النهي عن لعن الدواب، شوف حيوانات ما يجوز لعنها، ما يجوز لعنها. وتعرفون أن حتى الشيطان الذي لعنه الله عز وجل أيضا لا يجوز لعنه. الله عز وجل لعنه انتهى الأمر. لعنتك لها لا ما تفيدك شيء، ما تفيد الشيطان ولا تزيد شيء. ولذلك جاء بالحديث إذا لعنت الشيطان ينتبخ ويصير يفرح بهذا كأنك تمدحه إذا لعنته. فاللعن يبتعد عنه الإنسان ولا يتلفظ به، لا لإنسان ولا لحيوان ولا لجماد ولا حتى الشياطين والجن. لا يلعن أي شيء، لا ينبغي للصديق أن يكون لعانا يتلفظ باللعن، لا ينبغي. وجاء عند الإمام مسلم تحت نفس الباب كتاب البر والصلة باب النهي عن لعن الدواب وغيرها، قال النووي في تبويبه لصحيح مسلم: فإن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يلعن ناقة فقال: لا تركبوها فإنها ملعونة. خلاص هذه حرام، الناقة هذه وقعت عليها اللعنة، فلا يجوز ركوبها ولا يجوز أكل لحمها ولا تركوها. وتركها صاحبها، تركها إلى ذهبت إلى البر، ذهبت خلاص، لا يجوز حدا يقترب منها لأنها ملعونة. شو أصابتها اللعنة؟ هذا الحديث في صحيح الإمام مسلم في كتاب البر والصلة باب النهي عن لعن الدواب. فاللعن خلق سيء جدا. شوف الآن على كثرة الحديث اللي قلناه كلنا الآن تبنى إلى الله، لا يمكن أن نتلفظ باللعن. اللعن يدخل فيه السب والشتم، ننتبه لهذا. ولو وقع الإنسان أحيانا يستغفر ويتوب، لكن لا يكون خلقا أن يلعن دائما. نعم. آخر حديث. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي ظبيان عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: ما تلاعن قوم قط إلا حق عليهم اللعنة. هذا كلام حذيفة رضي الله عنه، صحيح السند صحيح إلى حذيفة بن اليمان من علماء الصحابة رضي الله عنه، وأخذ هذا العلم من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ هذا الكلام ما جاء من عنده. وفي أدلة دلت على كلام حذيفة. قال البخاري: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي ظبيان عن حذيفة قال: ما تلعن قوم قط، يعني هذا يلعن وهؤلاء يلعنون، هؤلاء يلعنون هؤلاء، وهؤلاء يلعنون هذا، يتلاعنون، إلا حق عليهم اللعنة، وقعت على الجميع بلا شك ولا ريب. لذلك شوف آثار اللعن ومعنى وقوع اللعن على إنسان، ما معنى أنه يطرد من رحمة الله، يعني أمر عظيم جدا. وكل الناس بحاجة إلى رحمة الله، والله عز وجل يرحم من عباده المؤمنين يوم القيامة، بل كل أهل الجنة ما يدخلون الجنة إلا برحمة الله، كل يحتاج إلى رحمة الله، يحتاج إلى رحمة الله. فوقوع اللعنة على إنسان يعني يطرد من رحمة الله، فالأمر خطير. هذه ثلاثة حديث في اللعن. بعد الباب الذي بعده أيضا لعن الخدم، السواقين، العمال، أيضا من المحرمات. نعم. قال رحمه الله: باب من لعن عبده فأعتقه. حدثنا أحمد بن يعقوب قال حدثني يزيد بن المقدام بن شريح عن أبيه عن جده قال: أخبرتني عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه لعن بعض رقيقه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، اللعانين والصديقين؟ كلا ورب الكعبة، مرتين أو ثلاثة. فأعتق أبو بكر رضي الله عنه يومئذ بعض رقيقه، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا أعود. باب من لعن عبده فأعتقه، يعني إذا لعن العبد فهذا الحق، هذا العبد له حق عظيم، لأن لعن إنسان من أكبر الظلم. فكيف يتوب الإنسان إذا لعن عبده؟ ما هي كفارة هذا اللعن؟ أن يعتق، يقول أنت حر لوجه الله بس. هذا حديث صحيح أيضا رواه البيهقي في شعاب الإيمان. قال البخاري حدثنا أحمد بن يعقوب قال حدثني يزيد بن المقدام بن شريح عن أبيه عن جده قال أخبرتني عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر لعن بعض رقيقه في حالة غضب، يقع الإنسان غير معصوم، لعن بعض رقيقه بعض المماليك عنده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر اللعانين والصديقين كلا ورب الكعبة. والصواب هنا قد يكون وقع أو في تقديم أو تأخير، ولكن يا أبا بكر اللعانون والصديقون، فجاء تصحيح من بعض النسخ اللعانون والصديقون كلا ورب الكعبة مرتين، يعني الذي فعلته أنت ليس من صفات، أنت صديق وليست من صفاتك يا أبا بكر الصديق اللعن، ابتعد. يعلمه صلى الله عليه وسلم، يعلمه كلا ورب الكعبة، لا يمكن يكون صديق ويلعن، لا يمكن مرتين أو ثلاث مرات. أبو بكر الآن تعلم وعرف خطورة الأمر، فأعتق أبو بكر يومئذ بعض رقيقه، أعتقهم لوجه الله. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا أعود، راح إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر راح إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا أعود يا رب، تبت إلى الله يا رسول الله، تبت إلى الله، لا أعود مرة ثانية. تعلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، أفضل هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أفضل الصحابة أبو بكر الصديق عند أهل السنة والجماعة. لتكلمنا في فضل أبي بكر ما انتهينا كم درس، لكن في الصحيحين وفي غيرها كتب فضائل الصحابة، أولا فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فوقع تعلم تاب الله عليه. فالسب والشتم لا يسلم منه أحد، إذا كان أبو بكر وقع فيه لا يسلم، كل بني آدم خطأ، لكن المذموم كثرة اللعن، كثرة السب، أن يكون اللعن والسب خلق عند الإنسان، هذا هو المحرم وهذا هو الكبيرة من الكبائر، واضح. لكن الوقع خطأ يقع. وهذا أيضا الحديث في من قبل أبي بكر، الحديث هذا يدل على فضل أبي بكر الصديق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بالصديق، يا أبا بكر اللعانين والصديقين، أنت لعنت وأنت صديق، هذه تزكية من النبي صلى الله عليه وسلم. من قبل أبي بكر أنه صديق، والصديق أعلى درجة من غيره من الصالح، هذا رجل صالح، هذا رجل صديق، فالصديقية منزلة تحت منزلة النبوة، النبي الصديق، أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين. شوف جاءت الدرجة بعد النبيين والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أبو بكر صديق، هو الوحيد في هذه الأمة الصديق في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه منقبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم زكاه وذكره أنه صديق، لعانين والصديقين، أنت صديق لا يمكن يكون عندك هذا الشيء، لذلك أعتق هؤلاء الذين سبهم. نعم. باب الذي بعده. باب التلاعن بلعنة الله وبغضب الله وبالنار. قال رحمه الله حدثنا مسلم قال حدثنا هشام عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتلاعنوا بلعنة الله ولا بغضب الله ولا بالنار. نعم، أيضا في أنواع من اللعن أيضا، وأنواع من الأخلاق أيضا السيئة التي نهى عنها الإسلام، وهي كبيرة من الكبائر وتكون بسبب هذا اللسان. باب التلاعن بلعنة الله، يعني فلان عليك لعنة الله، تقول له عليك لعنة الله، ما يجوز هذا، محرم. أو عليك غضب الله، أو أدخلك الله النار، تدعو على أخيك المسلم. هذه ثلاث: تلاعن يعني السب والشتم بلعنة الله وبغضب الله وبالنار، جاء النهي عنها في هذا الحديث، حديث حسن لغيره، يرويه البخاري هنا وإذا رواه أبو داود والترمذي وله شاهد. هذا الحديث في سنده ضعف لكن له شاهد عند أبي داود عند الترمذي، فحديث حسن لغيره، حديث مقبول. قال البخاري: حدثنا مسلم قال حدثنا هشام عن قتادة عن الحسن. الحسن الإمام، حسن البصري إمام ما فيه كلام عليه، لكن في الرواية مدلس، في رواية الأحاديث بس مدلس. مدلس يعني يحدث بأحاديث عن شيخه لم يسمعه منها، ما سمع هذا الحديث من الشيخ، لكن يقول عن الشيخ، في واحد خبره من الطلاب من تلامذة الشيخ نقل له هذا الحديث، فهو ما يذكر هذا الشخص، يقول عن الشيخ مباشرة، هذا هو المدلس. وقد يعذر أحيانا الراوي إذا دلس في بعض الحالات، لكن التدليس أخو الكذب كما قال شعبة رضي الله عنه. ومسألة المدلس وحديث المدلس من أنواع الحديث الضعيف كما في مصطلح علم مصطلح الحديث. هنا سبب ضعف الحديث تدليس، قال عنه، لو قال الحسن حدثنا أخبرنا انتهى، هو ثقة إمام حسن البصري كلكم تعرفونه، لكن في الرواية لا، لازم يحدث، يقول حدثنا فلان، إذا بيروي حديث حدثنا فلان، أنبأنا فلان، أخبرنا فلان، لازم سمعت فلان، لازم يصرح بالسماع، ما يقول عن أو أن فلان قال، لا، لابد يكون يصرح. فهو مدلس وعن عن هو سبب ضعف هذا السند، لكن الحديث له شاهد عند أبي داود والترمذي، فحديث مقبول، حديث مقبول. عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتلاعنوا بلعنة الله، نهي عن لعن المسلم المعين، أو قول عليك غضب الله، لا تتلاعنوا بلعنة الله ولا بغضب الله عز وجل ولا بالنار، دعاء بدخول النار، أخوك المسلم لا تدعو عليه بدخول النار. وجاء بعض الروايات: لا تتلاعنوا بلعنة الله ولا بغضب الله ولا بجهنم، بدل النار جهنم، وهو اسم من أسماء النار جهنم. جيد، هذه ثلاث أمور يحذرها المسلم. نعم، بقى حديث عن اللعن ننتهي منه اليوم. زين، تفضل. باب لعن الكافر. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا مروان بن معاوية حدثنا يزيد عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قيل يا رسول الله ادعو الله على المشركين، قال: إني لم أبعث لعانا ولكن بعثت رحمة. نعم، هنا جواب لسؤال جاءنا، قال: ورد أحاديث وآيات في لعن الكفار وبعض العصاة، هل نلعنهم أم كيف؟ شو السؤال؟ ادعو الله على المشركين، قال: إني لم أبعث لعانا. فأنت لو يعني لماذا تلعن فلان؟ ليش؟ ما هو السبب؟ هل الله أمرك أن تلعنه؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم أمرك أن تلعنه؟ لا، اترك هذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لم أبعث لعانا. فنقول لك أنت أيضا أيها المسلم لم تكلف باللعن، لا تدعو، ليش تدعو على الناس؟ إذا الله عز وجل لعن فلان انتهى الأمر، خلاص هو ملعون، هلا لعنتك ما تفيد، لعن الشيطان ولعن الكافرين ولعن آكل الربا ولعن الراشي والمرتشي، جنس من الناس من أصحاب المعاصي، جاء اللعن من الله ومن رسول الله، انتهى الأمر. ليش الآن انت تلعن؟ ما الفائدة؟ ما هي الفائدة؟ خلاص إذا الله لعن والنبي صلى الله عليه وسلم لعن، انتهى الأمر، ما جاءك الأمر. قد يكون في حالة واحدة جاء والصحابة فعلوها بالنسبة لبعض الحالات بعض المعاصي، جاء في لفظ لعنهن فإنهن ملعونات، جاء في هذه الحالة. وابن مسعود كان يلعن، لكن الآن اللعن يترتب عليه مفاسد، فيبتعد الإنسان ويأخذ بهذا الحديث إني لم أبعث لعانا، هو صلى الله عليه وسلم لم يبعث لعان يلعن الناس من الكافرين ومن غيرهم إلا ما جاء به الوحي عنده وما جاء في القرآن اللعن العام، وأيضا اللعن لجنس من الناس يفعلوا المعصية من المعاصي، لعن الله آكل الربا، لعن الله الراشي والمرتشي، وهكذا جاء اللعن بعامة. لكن لعن المعين لمسلم معين أو لغيره يحذر المسلم من هذا. ثم أيضا لو جاء الأمر باللعن أيضا ينظر كما ينظر في قواعد الشرع، كل عبادة أو كل أمر في تنفيذه يترتب عليه مصلحة أسوأ أكبر أعظم. انتبه، نحن في وقت فتن، وقت فيه قيود تقيد المسلم، تلزمه بأمور، تقيده بالتصرف في أقواله وفي أفعاله، يترتب عليها مفاسد. المسلم لازم يكون فقيه، عندك أمر لكن تنفيذك لهذا الأمر يترتب عليه مفاسد أعظم، أو إرادتك لإزالة هذا المنكر يترتب عليها منكر أكبر. هذا فقه يحتاجه المسلم إذا يلجأ إلى العلماء ويسألهم. فهذا الجواب على مثل هذا السؤال، مثل هذا السؤال، هل نلعن مجاهر الفسق والمعصية والبيع؟ نفس الجواب، هل نلعن من يسب الصحابة؟ ما تكلفك، ما أنت غير مكلف بلعن الناس. شوف جاء هنا الحديث، شوف يا رسول الله ادعو الله على المشركين، ادعو عليهم يا رب، لعنهم يا رب، لعنهم يا رسول الله، لعنهم. قال إني لم أبعث لعانا، فهكذا نسير على هديه صلى الله عليه وسلم، لم نبعث لعانين للناس، لم نلزم بلعن الناس. إذا الله لعن ناس أو النبي صلى الله عليه وسلم لعن، خلاص انتهى الأمر، لا نكلف نحن باللعن. لا ينبغي للمؤمن أن يكون لعانا، وهذا عرفنا هذه الصفة. جاء في الصحيحين أيضا أن الطفيل الدوسي رضي الله عنه لما دعا قومه دوسا، دعاهم للإسلام فلم يستجيبوا له، رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم طالبا منه أن يدعو على قومه، يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو على قومه لأنه ما سمعوا كلامه، ما دخلوا الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اهدي دوسا وأتي بهم، اللهم اهدي، ما قال اللهم لعنهم، شوف اللهم اهدي. فإذا أنت أغضبك شخص أو شيء لا تلعنك، اللهم اهدي، هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيحين، اللهم اهدي دوسا وأتي بهم. فاستجاب الله عز وجل لنبيه في نفس الوقت، هناك بعيدهم دخلوا الإسلام بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، استجاب له الله عز وجل. فلا تشغل نفسك بلعنة الناس، اشغل نفسك بالدعاء لهم بالهداية، تثاب على هذا الدعاء وقد يستجيب الله لك ويكون تكون أنت سبب في هدايتهم. وجاء في الصحيح أيضا لما جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تعرفون في أول الإسلام لما آذوه المشركون وعذبوه وضربوه وأسالوا دمه صلى الله عليه وسلم، وهرب منهم إلى الطائف، من مكة إلى الطائف هرب من كثر ما آذوه صلى الله عليه وسلم، حديث الصحيحين، جاءه جبريل يقول إن الله تعالى قد أرسل ملك الجبال فجعله طوع أمرك، فإن شئت أن يطبق عليهم الأخشبين جبلين. يا محمد أنت آمر، هذا الملك تحت أمرك من الله عز وجل، إذا أمرت أن يهلكهم بين الجبلين ما قال؟ ماذا قال الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم؟ قال لا، اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. شو خلق الحديث في الصحيحين. فليس الإنسان يعود نفسه على اللعن، إذا غضبت من شخص اللهم اهديه، اللهم اهديه، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. رحمته صلى الله عليه وسلم، شفقته بالناس، رفقه على مخالفيه، ولكم في رسول الله أسوة حسنة. انتهينا من شرح حديث اللعن وعرفنا خطورة اللعن. إذا في أسئلة نجيب عليها أيضا. ما بقي عن الأذان شيء؟ ثلاث دقائق. هذا السؤال نجيب عليه في الدرس القادم. هل الله سبحانه وتعالى يكلم اللعان وينظر إليه يزكيه يوم القيامة؟ ما نعلم، سؤال ما عندنا جواب عليه، لأن كلامنا في هذا الأمر يحتاج إلى دليل، لكن عرفنا خطورة اللعن. نرجو نصيحة للآباء والأمهات الذين يلعنون أبنائهم، هذا بعد يحتاج إلى نصيحة. الله يهدي الآباء والأمهات، ننصحهم بعدم سب أولادهم ولا لعنهم. هل الرجل يبدأ السلام للمرأة التي تعمل معه كل صباح في الوظيفة؟ يسلم، إذا ما يترتب على سلامك مفسدة قل السلام عليكم وانت ماشي، ما يضر، هي مسلمة سلم عليها. ويأتي باب السلام، تأتي حديث السلام وأداب السلام إن شاء الله، يأتي الكلام هناك بتفصيل. هذا سؤال غير واضح، كتابة كبيرة وقلم رصاص ما شاء الله، يعني بارك الله. سؤال يتعلق بالناقة التي لعنت، قول النبي صلى الله عليه وسلم اتركوها فإنها ملعونة. السؤال هو هل يلعن صاحب المشروع المقاول؟ لا لا لا تلعن، هذا الكلام كله الذي قالناه، لا تلعن، لا مقاول، اصبر عليه وادعي له بالهداية واطلب حقك بالقانون. نسأل الله وإياكم الهداية، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، بارك الله فيكم وفقهنا وإياكم في ديننا، وصلى الله عليه وسلم.